قلنا أن الكلام في سب المؤمن، وقلنا أن موضوعنا هو سب المؤمن ومحمولنا هو الحرام، وهذه القضية استدل عليها كما قال في الأدلة الأربع، لكن هو إنما ذكر روايات فقط في ذلك، يعني لم يذكر العقل ولم يذكر الإجماع حتى الآيات الشريفة، وإنما هو اعتمد على مجموعة من الروايات الشريفة في ذلك. الآن قال معنى سب المؤمن، المرجع في أن هذا سب أو ليس بسب هو العرف. طبعا نكرر ما ذكروه سابقا أن العرف يمكن أن يكون مرجع لنا في المفاهيم ولا يكون مرجع لنا في المصادق، لأن تطبيق المفهوم على المصداق تطبيق عقلي، فالعرف قد يتسامح في ذلك. العرف يرى أن الكر إذا نقص عن مقدار قليل يعتبر كر تسامحا، العقل يقول هذا ليس كر، فتطبيق المفهوم على المصداق تطبيق عقلي. أما نفس المفهوم من الحصل يمكن أن يكون العرف مرجع في المفهوم. فيقول هنا أن السب وردت فيه روايات ما بينت حقيقته، فنرجع إلى العرف. العرف ماذا يقول عن السب؟ فالبعض قال السب والشتم بمعنى واحد، جامع المقاصد كما قلنا في الأمس أنه لاحظ بالسب أن يكون فيه حالة من نسند إلى الشخص ما فيه من قصده، هذا كله هو مبني على تحقيق مفهوم السب. وذكر أن هناك علاقة بين السب وبين الغيبة بتعريف للغيبة خلاف ما يعني سيأتي من بعض، أن العلاقة هي بين بينهما هي عموم مخصوص من وجه، قد يفترقان وقد يتصادقان في مورد، إذا تصادقا فيكون حرمة من جهة السب وحرمة من جهة الغيبة، وهذا لا محظور فيه أصلا. نجي الآن إلى هذا المطلب، انتهى مطلبه، هو انتهى، استدل عليه بالأدلة الأربعة وبين ما معنى السب والروايات اللي تناولته وضمننا العلاقة بينه وبين الغيبة، انتهى المطلب. الآن في المستثنيات، هل سب المؤمن مطلقا هو حرام أو لا؟ هناك بعض المستثنيات المجوزة لذلك. طبعا لا يخفى على حضراتكم خروج الحكم، يعني عدم الحرمة تارة يكون خروج موضوعي وتارة يكون خروج حكمي. إذا كان خروج موضوعي اللي نعبر عنه إحنا شنو؟ تخصص. إذا كان خروج حكمي نعبر عنه تخصيص. الآن راح نجي وياه، راح يذكر أنه بعض الأشياء مستثنات من الحرمة، مثلا في الغيبة، في الغيبة قالوا أن الغيبة محرمة، ثم شو استثنوا منها؟ مثلا قال في مورد الانتصار، أنا أريد أنتصر، هذا ظالمني وقدام الناس هو الإنسان مرتب، بس أنا شلون أنتصر؟ فالانتصاري ينحصر بإظهار عيبة، يعني أنا الشارع يقول لي أنت كما لا تظلم لا تكون مظلوما، أريد أنتصر، وانتصاري ينحصر في إبراز عيبة، فقالوا يجوز، فهي غيبة لكن جائز. لماذا؟ لأن ملاك الانتصار أقوى من ملاك الحرمة، فمستثنيات. وإلا أنا أكون مظلوم وهذا عند عيب ما أقدر أذكر العيب، لأن الشارع يقول لي ترى غيبة وأنا أتحمل، أنا ما أطيق، هناك ظلامة علي، أنا لازم أنتصر لنفسي شلون أنتصر؟ أنتصر أقول هذا الشخص الآن اللي تعرفوه ترى هذا يتناول الخمر، هذا عيب لا يعلم به أحد. فالشارع جوز لي في مورد الانتصار أن أني أذكر هذا العيب حتى أنتصر لنفسي، حتى ناس تسمع كلامي. هو غيبة، لكن هذه الغيبة جائزة، يعني ملاك الانتصار أقوى من ملاك الحرم. الآن عندنا سب المؤمن، هذا ما هو المستثنيات منه؟ تارة أستثني أقول هو يبقى مؤمن وأني أسبه وهذا السب حرام. في هذا المورد يقول السب للمؤمن حلال، هذا الاستثناء. وتارة في مورد يقول هذا السب ليس سب المؤمن، سب غير مؤمن فهو خارج، أو هذا ليس سبا فضلا عن إضافته للمؤمن، فأيضا يكون خروج موضوع. فإحنا يونين في السب أو نقول سب لغير المؤمن، هذا كله خروج موضوعي، أو سب مؤمن لكنه جائز يصير تخصيص. هذا أصل المطلب، واضح؟ ذني ذكر لنا مجموعة أشياء. نجي الآن إحنا معه، هذا الموضوع شوية مهم، يعني ممكن إحنا حتى لو أخذنا فيه بعض الوقت. لاحظوا، قال ثم إنه يستثنى، هو حاول أن يستثني يبدو ثلاث أفراد، الفرد الثالث راح شوية طويل. قال يستثنى من المؤمن لأن سب المؤمن حرام، المظاهر المتجاهر بالفسق، هذا يستثنى. لماذا؟ طبعا المتجاهر بالفسق يبقى عنوان الإيمان عنده، لأن الإيمان مسألة شنو؟ عقائدية. الفسق مسألة فروع، فيمكن أن يجتمع مؤمن فاسق، مؤمن عادل، مؤمن فاسق، فالفسق والعدالة من الطوارئ على الإيمان، فلا مانع أن يكون مؤمن فاسق ممكن عادل. فيقول يستثنى من حرمة السب إذا كان المؤمن متجاهر بمن؟ بالفسق، متجاهر بالفسق. لماذا؟ قال لما سيجيء في موضوع آخر وهو موضوع الغيبة، من أن المتجاهر بالفسق هو الذي أسقط حرمته، أسقط حرمته، فإذا أسقط حرمته فإنه لا حرمة له فيجوز سبه. شوية تفتوني، هذا الموضوع مهم، هذا الموضوع مهم. طبعا الشارع المقدس أحكامه تابعة إلى، فمن حق الشارع أن يتنازل عن حكمه في بعض الموارد. إحنا ما من حقنا أن نتنازل عن حكم الشارع، التفت وإن كان في حقنا. فإذا إنسان مؤمن الآن يصرح يقول إني أجوز للناس أن تغتابني، هل يجوز أن نستغيبه؟ الجواب كلا، لأنه التفت لأن الغيبة مو حق وإنما حكم. الحق يمكن أن أتنازل عنه، الغيبة اللي هي حكم ما من حقي أنا أن أتنازل عنه. الشارع اللي هو صاحب الحكم من حقه أن يتنازل. فالشارع في الغيبة، في مقام الغيبة، يقول هذا المؤمن الذي تجاهر بالفسق هو ساعد على أن يهتك حرمته، أنا أيضا لا أحترم هكذا شخص، فيجوز لكم أن تتكلموا عليه في مورد غيبة. طبعا أنا لا أتكلم عن مورد، عناوين متداخلة، يعني لا بد من فرز عنوان، يعني إذا جوزنا الغيبة في مورد من جوز الهتك مثلا، أو جوزنا الغيبة لهذا الجهر بهذه الذنب، ما يجوز الغيبة بذنب آخر، نبقى في حدود ما سمح به الشارع المقدس. هذا المطلب يجينا هناك، لكن ما يعنينا الآن هنا ايش قال؟ قال سب المؤمن يجوز للمتظاهر بالفسق. وين ربطها؟ ربطها في قضية الغيبة. سؤال مهم الآن عندنا للمناقشة، ليس إلا السب، سب المؤمن هل هو فعل لي أو فعل قوام لا يتم إلا بالطرف الثاني؟ معنى الآن كذب، الكذب فعل لمن؟ فعل الكاذب، فعل الطرف الآخر شكون وضعه ما له علاقة به. يعني إنسان متهتك يجوز أن أكذب عليه؟ مو معلوم. الكذب فعل لنفسي، الشارع لا يريد مني أن أكذب، فيمكن أن يقال أن مورد الغيبة جاء فيه نص، أما مورد السب حتى وإن كان مظاهر بالفسق، عنوان السب بما هو سب اللي انت عرفت قلت هو ملحوظ به الانتقاص وملحوظ به نوع من الإذلال، وذكرت انت بالأدلة الأربعة الدليل الرابع اللي هو العقل، العقل لا يقبل التخصيص. التفتوا هاي نقطة مهمة، إذا قلنا أن العقل دليل العقل في مسألة السب هو الظلم، الظلم قبيح حتى وإن صدر من الحكيم، إلا في حالة واحدة نقول هنا الاستثناء مو استثناء تخصيص، سب المتجاهر ليس ظلما، فيصير خروج موضوعي. التفتوا، يصير خروج موضوعي أن هذا مو ظلم يجوز، وإنما هذا ليس بظلم أصلا، هذا إذا كان العقل. بقية الأدلة هذا تنقيص، يقول سب المتجاهر ليس فيه نقص، سب المتجاهر ليس فيه إذلال، فبالنتيجة التفت عنوان السب قد يرتفع، مو سب جائز، سب لا يكون. واضح الفرق؟ يعني السب ملحوظ به هو شنو؟ نسبة النقص والإذلال، فإذا هو متجاهر لا يكون فيه نقص، لا يكون فيه إذلال، فالسب بما هو سب يرتفع. لكن هذا الكلام على عمومه أيضا مو صحيح، لأن ممكن متجاهر بالفسق لكن ولد له نقص من جهة ثانية، ممكن متجاهر بالفسق لكن فيه إذلال من جهة ثانية، فالجمع حقيقة ما بين هو تخصيص أو تخصص كلش مو واضح. هذا المقدار نحتفظ به، يجينا إن شاء الله في مورد الغيبة هل الاستثناء بدليل للغيبة؟ فيبقى السب بما هو سب ما بدليل، فقط هاي العبارة لا حرمة له، هكذا قال لا حرمة له، إذا لا حرمة له يعني معناته يجوز سب، يجوز التنقيص، يجوز الإذلال. هذا مين استفيده؟ مع كون باقي عنوان مؤمن، تارة ما مو مؤمن، لا تارة عنوان مؤمن، فإذا هو مؤمن متجاهر بالخمر يصير أسب آن يقول له أنت حمار أنت خنزير؟ مو واضح هذا الكلام. على كل حال الآن إحنا مع الكتاب، قال من المستثنيات للمؤمن هو المتظاهر بالفسق، لماذا؟ قال لأنه لا حرمة له، هذا لا حرمة له، هو أسقط حرمته، فالشارع أيضا أسقط. هذا نحتفظ به، هل هذا بدليل في الغيبة فنعمم إلى هنا، أو لها قاعدة باعتبار حرمة المؤمن، حرمة ماله ودمه محفوظة، فإذا هو أسقط هذه الحرمة، هو ما أسقط حرمة دمه، الفاسق يجوز قتل له، فهذا المقدار يبقى في النفس منه شيء، يجينا إلى مورد الغيبة التوسع عليه فننتظر. في الغيبة قلنا حتى نمشي، وهل يعتبر في جواز سبه من باب النهي عن المنكر أو لا؟ مو من باب النهي عن المنكر، فإذا كان من باب النهي عن المنكر فلازم يشترط بشروطه. شنو من جملة الشروط؟ أن يكون السب مؤثر في الارتداء عن فعلته. أما إذا كان السب غير مؤثر فالشرط الأمر بالمعروف ينتهي، يصير السب حرام، لأن هذا مو من موارد الأمر بالمعروف عن المنكر، مو من موارد، لأن أنا أسبه هو ما يرتدع، ليش أسبه؟ فإذا لا يرتدع بالسب يكون السب ما إلى وجه، لأن إنما جوزنا السب في حال احتمال التأثر والارتداع. فإذا أنا أطمئن أن ما يرتدع، السب سيكون بلا مبرر. فهل يعتبر السب من باب الأمر بالمعروف أو لا؟ السب ما له علاقة بالأمر بالمعروف، يجوز السب كما يجوز الكلام، أي كلام من الكلام الآن ما مقيد بقيد. فالسب إذا كان هذا متجاهر أيضا يجوز، هو من باب إباحة الفعل، التفت، من باب إباحة الفعل، يعني الفعل كان محذور لا تسب المؤمن، فالآن هذا المؤمن تجاهر فيجوز السب، يعني السب لا يكون حراما. شلون إذا حللتم فاصطادوا؟ لأنه الصيد كان محرم مع الإحرام، فإذا أنتوا حليتوا الإحرام يجوز لكم أن تصطادوا. فإذا إحنا نقول هذا المؤمن تجاهر فيجوز سبه، بعد ما له علاقة بالأمر بالمعروف والنهي عنه. واضح الفرق بينهما؟ الشهيد الثاني قدس الله نفسه يقول هذا مو من باب الأمر بالمعروف، يعني يجوز السب ما له علاقة بالأمر بالمعروف، وإنما فعل من الأفعال كان الإنسان محرم عليه أن يرتكب هذا الفعل، بعد أن هذا المؤمن أسقط حرمته يجوز سبه. يجوز نسلم عليه نقول السلام عليكم، يصير. يجوز نسبه نقول يصير سبه. فرق واضح بيناتهم، ما مرتبط المسألة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما هو فعل كان حراما الآن أصبح هذا الفعل حلال، فالجواز مطلق ما مقيد الجواز بشيء آخر. شوف العبارة، قال وهل يعتبر في جواز سبه بعد أن كان شنو محرما الآن يجوز، هل يعتبر كون السب من باب النهي عن المنكر لأنه هو تجاهر فأنا أسب حتى يرتدع، فيشترط السب بشروط النهي عن المنكر، هل يعتبر ذلك أم لا يعتبر؟ وإنما هو فعل مباح على إطلاقه. ظاهر النصوص وظاهر الفتاوى كما في الروضة هو الثاني، ما مرتبط القضية بالنهي عن المنكر أصلا. نعم يقول ولكن الأحوط هو الأول، إنسان حتى لا يعود نفسه أن يكون سباب يجوز، لكن ليش سباب؟ نعم إذا كان يؤثر سبك فيه فأنت سب حتى يرتدع عن المنكر، واضح؟ فالشيء كل تنجيزه كل. فإذا حسب ما يرى الشهيد الأول، الشهيد الثاني قدس الله نفسه، طبعا في الروضة ذكرها لعن في المسالك جزء ما ذكر، أنه نعم هذا مقتضى القاعدة والنصوص ما مقيد بشيء، يجوز سب كما قلت لكم بالضبط، مثل قضية إذا حللتم فاصطادوا، أن السب كان محرما لأنه مؤمن الآن هو هتك نفسه تظاهر بالفسق فيجوز السب، كأن فعل عادي أصبح الآن السب، ما بي أي محذور من المحاذير. الشيخ رحمة الله عليه يقول لا، لابد الأفضل إحنا أن نتقيد بالأمر هذا الفرد الأول المستثنى، الفرد الأول المستثنى وهو المؤمن المتجاهر بالفسق. اثنين، قال ويستثنى منه المبتدع أيضا، لقوله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل البدع من بعدي فأظهر البراءة منهم. يقول إني بريء منك، وأكثر من سبهم، مو تسبهم، أكثر من السب، والوقيعة والوقيعة فيهم، وأكثر، هاي منك أنه زائدة يعني بالنحو زائدة مثلا، يعني وأكثر سبهم والوقيعة فيهم. وإحنا كلامنا الآن على السب، فإذا كان من الأهل البدع فأكثروا من سبه. السيد الخوائي تفتي، السيد الخوائي قدس الله نفسه، يقول هذا كلام صحيح، لكن ما إلى معنى إن جعل مستثنى برأسه. ليش ما إلى معنى إن جعله؟ يقول نجي إلى أهل البدع، البدعة أين تكون البدعة؟ ترى البدعة تكون في الأصول الاعتقادية، فهذا كافر. وتارى البدعة تكون في الفروع، فهذا فاسق. فإذا كان البدعة في الأصول الاعتقادية فيكون كافر، بعد ما له معنى نستثنيه من سب المؤمن، أصبح كافر هذا، فخروجه خروج موضوعي. وإحنا قاعد نستثني المؤمن، الشيخ الآن حسب كلامه من باب التخصيص قاعد يتكلم، قاعد يستثني من المؤمن، فالأول متجاهر بالفسق بس هو باقي مؤمن، المتجاهر بالفسق باقي مؤمن. نجي الآن إذا تجاهر بالفروع هو باقي فاسق هذا، فهذا يرجع للنقطة الأولى، يرجع للنقطة الأولى، تجاهر بشرب الخمر مبتدع. وإذا أرجعنا إلى العقائد، يعني اللي يقول أن الخمر حلال، نرجع إلى العقائد إلى إنكار الضروري، وهذا يكون كافر. فوين الاستثناء؟ هو صحيح الرواية الشريفة، ويجوز سب المبتدع، لكن سب تارة تابع للفاسق، وتارة سب مستقل برأسه. يقول مستقل برأسه ما له معنى منهجيا، السيد قاعد يتكلم ويا الشيخ منهجيا، مو في أصل الفتوى، أصل الفتوى ما صحيح كلامه، لكن منهجيا أنه هذا لا يكون من موارد الاستثناء من سب المؤمن، وإنما هو من توابع الفسوق أو الابتداع اللي بالنتيجة يكون كافر. إذا كافر خروج موضوعي، بعد هذا ليس مؤمنا حتى نستثني من سب المؤمن، ما له معنى نستثني من سب المؤمن الكافر، يصير هيك استثناء؟ لا يجوز سب المؤمن إلا الكافر، هذا استثناء نعبر عنه منقطع على تعبير النحويين، يعني إذا فسرنا الانقطاع بهذا أو لا. هو الباب التخصص خروج موضوعي، كلام صحيح، لكن السيد يقول منهجيا هذا ما له معنى بالاستثناء. هذا واحد. بعد ثلاثة، قال: ويمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثر المسبوب عرفا. يقول المسبوب تكلمه وياه، قال له يا أبا أنت حمار، أجل الله السامع، ما يتأثر، ما يتأثر. يقول هذا نقدر نستثنيه إحنا، لماذا؟ لأنه لا يوجب مذلة ولا نقيصة. طبعا هذا المفردة هي غريبة شوية، يعني نسأل سؤال إحنا، ما هو السب؟ السب اللي هو يوجب أو ننسب النقص إليه، احنا ننسب النقص الى تأثر ام لم يتأثر. الشيخ الان من اين اتى بها هذا القيد؟ من أين أتى به؟ مو واضح الآن. احنا عندنا تعريف، عندنا سب، والحكم الحرمة وردت على السب. سب تارة بمعنى الشتم، تارة السب مثل ما قال جامع المقاصد، إذا تعريف جامع المقاصد عندكم أيضا شوفوا إيش قال. قال هو إسناد عبارته ما يقتضي نقصه إليه، وقطعا الفلان يقول له أنت حمار، هذا يقتضي النقص إليه. تأثر أم لم يتأثر هذا موضوع آخر، تأثر أم لم يتأثر هذا موضوع آخر. احنا الآن أسندنا إليه قلنا له أنت حمار، الشارع يقول هذا سب، نقول له هو ما تأثر، يقول من أين، من أين جئتم بهذا القيد أن يتأثر أو ما يتأثر؟ أنا أريد أحفظ حرمته، ليش ما يتأثر؟ افتفتوا، هاي مسألة مهمة. هذا القيد سؤال، سؤال علمي. هذا القيد منين استفادينا؟ أنت أنا الآن بحسب جامع المقاصد، وما ناقش جامع المقاصد حتى قال هذا الكلام، هو عبارة قدس الله نفسه. ماذا قال؟ قال نعم يعتبر فيه قصد الإهانة والنقص، هذا تعريفه هو. رجعوا إلى قبل درس أمس سطرين ثلاثة، هذا من قال النسبة بينات عموم خصوص. قال نعم يعتبر فيه، في من؟ في السب، قصد الإهانة والنقص. فأني قاصد أن أهين وأن تقص، هو ما تأثر. ما قال وقوع النقص والمهانة بتعريفه، ما قال، قال القصد. وذني نفكر، مو كل قصد يعني يقع، كل قصد يعني يقع ما يقع. أنا أقصد أن هذا أهينة، هو السيد ما قبل في الإعانة على الإثم. قال ما هي الإعانة؟ قال الإعانة يعني واضح أن تعطيه العصا لأن يضرب، إذا ما ضرب قال تصدق الإعانة. الأردبيلي النسب إلى قال لابد من وقوع الفعل المعان، وما قبل عليه، وما قبل عليه شيء. الآن هذا معنى السب، أنت قاعد تقول السب هو عبارة عن القصد إلى الإهانة والنقص، وهذا القصد من الساب تحقق. أنا قصدت أن أهينه وأن أنتقص منه، هو ما تأثر. فموسى مو حرام، ما هو الدليل على الاستثناء؟ لا حد يجيب قضايا اعتبارية، احنا مع دليل، لا دليل ما هو، فنكمل وارجعوا داعتكم فشي بعدين شوف. قال ما إذا لم يتأثر المسبوب عرفا بأن لا يوجب قول هذا القائل في حقه مذلة ولا نقصا، ما يوجب مذلة ولا نقص، هو قاصد لكن هذا ما يوجب مذلة أو نقص. مثل إيش؟ أمثلتنا كقول الوالد لولده، أو السيد لعبده عند مشاهدة ما يكرهه منه، شو يقول له؟ يقول له يا حمار. الأب يقول لابنه، يقول له يا حمار. السيد يقول لعبده يا حمار. وعند غيظه يقول له يا خبيث. الأب منزعج فيقول لولده يا خبيث ونحو ذلك، يقول هذا بحسب الكلامنا لا يعتبر سب، أو يعتبر سب لكن مستثنى. لماذا؟ لأنه لم يتأثر المسبوب عرفا. لاحظوا، سواء لم يتأثر المقول فيه بذلك بأن لم يكرهه أصلا أم تأثر به، لكن العرف لا يرى هذا نقص، بناء على أن العبرة بحصول الذل والنقص فيه ليس الشخص وإنما العرف. العرف لا يرى أن هذا الشخص عندما يتكلم مع ولده يقول له يا حمار، العرف يرى أن هذا وضع طبيعي. واقعا الآن خلط يصير عندنا ما بين مفهوم السب وما بين تطبيقات السب. الآن السب العرفي، مفهوم السب العرفي هو النقص، هذا السب، فأريد يخرج أن هذا العرف يرى أن هذا ليس نقصا. هتش يقول هذا الآن واحد يقول الابن يا حمار يا هذا ليس نقصا، حتى وإن تأثر وانزعل الابن أو العبد، بس هذا مو نقص يعتبر بحسب العرف، فهو ليس سب. السقد هو يريد يدخله من باب آخر، إهانة، إيه نعم، لكن كون سب عنوان سب، لأن نرجع للعرف نقولهم يا معاشر العرف سلام الله عليكم أن هذا يعتبر سب، يقولون لا هذا ما يعتبر سب. ايش يريد يقول؟ يعني أيضا من مصاديق المفهوم العرفي، احنا مو رجعنا السب إلى العرف، ما هو السب؟ ما يراه العرف فيه نقص، يقول هنا العرف لا يرى في هذا نقص حتى وإن تأثر هذا المسبوب، لكن عرفا هو ما تأثر. يعني تأثر ولد، ولد كبير متزوج ويجي أبوه قدام جماعته يقول له يا خبيث، شلون يصير؟ مو معلوم يعني هذا التطبيق على هتشي كلية مو واضح، يعني التطبيق ما أفاد قدس الله نفسه. نقول حسب العرف قد يرى هذا توهين، هو شو اللي يقول؟ عرف قد يرى هذا توهين، عرف يرى هذا غير توهين، فالمسألة راح تكون على نحو الموجبة الجزئية. على كل حال بعد هو أعلم بما قال، إحنا ما قاعد نفتهم قد. الظلم قلنا هذا ملاك قد ناظر للعقل، أما الإيذاء نصوص، هو سراح يتراجع شوف. ما يصير، لا لا، داخل في مفهومه ابدا. اذا قبلنا هذا سب فهو داخل في موضوع الاذلال والنقيصه، هو راح يتراجع. لاحظوا، قال ويشكل الثاني جوازه بعموم ادله حرمه الايذاء، يحرم اذيه المؤمن. هذا العموم، هذا العموم شامل لكل الأفراد، حتى للعبد وحتى للولد. فإذا نحن جوزنا السب، لو فرضنا جوزنا السب في هذا المورد، حرمة الإيذاء أقوى من جواز السب. إذا قلنا هذا سب، أو العفو هذا ليس بسب، أو سب جائز، حرمة الإيذاء مؤمن سواء كان ابن، صديق، أب، عام، خال، عبد، حرمة الإيذاء هذا دليلها عام، وقطعا هذا فيه إيذاء. وإلا هو تأثر الولد، العرف يقول ما بمن قص عليك، شلون نسيب ابن كبير مرتب إلى مقام، أبو ضايج دخل عليه قال يا خبيث، هذا ما بيتوهين إليه، يقول هذا حتى وان تأثر هو الابن، لكن العرف لا يرى هذا منقصا، يلا هذا ابوك تكلم مو شخص اخر، هكذا العرف يرى انه صدرت من والدك، يعني ما بها منقصا عليك، اما اذا من غريب لا بها منقصا عليك، لكن هو تأذى. يقول يشكل في هذا جواز السب باعتبار حرمة الأذية عامة تشمل الابن وغير الابن، فهو اشبه به تراجع عن هذا المقدار لكن بهذا العموم. نعم، لو قال السيد ذلك في مقام التأديب، يعني قاصد التأديب مو قاصد الإذلال، جاز. السيد يقول للعبد مالته يا حمار يا خبيث، من باب التأديب، يقول جاز. لماذا جاز؟ يقول كما جوزنا الضرب من السيد للعبد في مقام التأديب أيضا يجوز القول في مقام التأديب. وطبعا هذا الفحوى حقيقة فحوى ظنية مو فحوى قطعية. ليش؟ لأن في بعض الحالات الكلمة تؤلم أكثر من الضرب، ففحوى التعدي من الأعلى إلى الأدنى إذا كان على نحو الموجب، إذا كان على نحو السد من الأدنى إلى الأعلى. الآن من يقول الشارع المقدس لا تقل لهما أف، أف هي أقل حالات المعصية بالنسبة إلى الأبوين، الضجر فالشارع ما قبل، فكيف بالأعلى اللي هو الضرب؟ نعم هذا لا يجوز. أما الآن نريد نسوي مقايسة، نقول إحنا كما جوزنا الضرب اللي هو يعتقد أعلى شيء نجوز الأدنى، يجوز الضرب للتأديب، أعلى شيء هو الضرب، فإذا يجوز السب للتأديب. هذا المرتبة بين الضرب والسب، كون السب أدنى من الضرب، هذا أول الكلام. السب مو أدنى من الضرب، من قال أن السب أدنى من الضرب؟ لعل الكلمة تكون أكثر تأثيرا من الضرب. الضرب يجي ضربة في ضربة صفعة يأدب، بينما سب يقول يا خبيث هذا ظل شهرين يبكي. شلون الضرب يكون السب في بعض الحالات دائما أقل من الضرب؟ لو قايل في الجملة نعم بمجال لفحوى ما دل، إذا جوزنا ضرب العبد تأديبا يعني شنو بالأولوية؟ يجوز سب العبد تأديبا، هاي الأولوية واضح. وعلى كل، وأما الوالد شلون إحنا مو قلنا ويشكل الثاني بعموم أدلة حرمة الإيذاء؟ استدرك نعم لو قال سيد في مقام التأديب مو هيك ضاجر، لا لا مقاما يؤدبه يعني يجوز للفحوى، الوالد شو نسوي له؟ يقول ممكن. واما الوالد فيمكن استفاده الجواز في حقه، حق الوالد، مما ورد من مثل قولهم عليه السلام انت ومالك لابيك، فاذا انت لابيك ومالك لابيك يفعل بك ما يشاء، فمن جملة ما يجوز له أن يفعل بك ما يشاء أن يسبك. ثم قال فتأمل، هذا التأمل واضح أن هذه الرواية الشريفة هي حدث في واقع، وهذا اللام مو لام الملكية، يعني أنت ومالك لأبيك مو يعني أبوك ملكك حقيقة حتى يجوز أن يفعل بك ما يشاء، وإنما هذا في مقام القضايا الأخلاقية التأدبية، يعني على الولد أن لا يمنع ماله ويمنع خدمته عن أبيه، باعتبار أنت ومالك لأبيك، الله الأب كان السبب الطبيعي بإيجادك، فأنت له. قضية أخلاقية، هذه اللام مو لام تفيد الملكية حقيقة، مو مثل العبد مع السيد، السيد يملك العبد حقيقة يقدر يبيعه ويكون أحد مخلفات التركة، أما الأب الابن بالنسبة إلى الوالد ليس هكذا. فهاي الرواية الشريفة لا تصلح للاستدلال فيما نحن فيه، تأمل من هذه الجهة، اللام ليست لام الملكية حقيقة. اجينا بالسيرة الآن، يستشهد بالسيرة، عندكم مجال بعد حتى المطلب نكمله، يعني مضافا إلى استمرار السيرة بذلك، أن عادة الآب يتكلم مع ابنه يقول له يا حمار يا خبيث الشكل، سيرة يقول بهذا. نعم السيرة قد تمنع إلا أن يقال إن استمرار السيرة إنما هو مع عدم تأثر السامع وتأذيه بذلك. يبدو ما نحن نكمل بس هاتش خللين. طبعا السيرة المقصودة هي سيرة المتشرع، يعني المتشرع الذين يعلمون أن السب حرام، مع ذلك يقول الأب لولده يا خبيث. سيرة متشرع، والمتشرع يعلمون أن هذا الفعل هو حرام، فللجار لا يقولون له يا خبيث يا حمار، لأن حرام. فالأب مع ولده يقول له يا خبيث. فهذه السيرة المتشرعية، سيرة المتشرعة، التفت، لا يمكن للسيرة أن تكون بلا مبرر، فلا بد من وجود مبرر. وهذا المبرر الموجود علم هؤلاء الآباء أو السادة برضا الشارع بهذا الفعل، فالشارع يرضى أن الأب يقول لولده يا خبيث. هذا معنى السيرة، سيرة المتشرعة، مو سيرة عقلائية، سيرة المتشرع يعني كونهم متدينين ملتزمين بالشارع المقدس، مع ذلك يفعلون هذا الفعل، فهم يمنعوه عن الجار وعن الصديق ويجوزوه في الولد. فمعنى ذلك أن هناك نكتة، وهذه النكتة لا يصدر عنهم بلا مبرر، المبرر موجود وهو رضا الشارع بهذه الأفعال. طبعا هذا شيء يحتاج، أولا هذه السيرة فعلا كود تصير سيرة متشرعة، اثنين كود تصير سيرة ما بها تسامح، سيرة ما بها تسامح، ثلاثة لازم هذه السيرة تكون متلقات يد بيد إلى زمن صدور الشارع المقدس. ماكو فصل ما بين الشارع وما بين، قد تكون هذه السيرة مستحدثة ناشئة من التسامح. الشيخ ما ناقش بذني، ناقش إلى أصل الإطلاق في السيرة، لأن هاي دليل لبي، الدليل اللبي ما بإطلاق، ناقش إلى أصل أنه أكو إطلاق أو ماكو إطلاق بالسيرة، يقول يبدو ماكو إطلاق. وين نناقش؟ أن السيرة قائمة على عدم تأثر الولد، الولد إذا ما يتأثر السيرة ماشي، أما الولد إذا تأثر ويعاتب أبوه يقول له يا أبا يا والدي أنت ليش هنتني قدام أصدقائي، ليش تكلمت، أنا متزوج وعندي أطفال، قدام ابني أنت هيك قلت لي. أيضا أكو سيرة، يقول ماكو سيرة، لاحظ عبارته، إلا أن يقال إن استمرار السيرة يعني اللي هي تكون شنو شرعية صالحة للاستدلال بها، إنما هو الاستمرار مع عدم تأثر السامع الابن وتأذيه بذلك، نعم هذه سيرة قائمة، ما متأذى هو، ما متأذي مو العرف، هو الولد ما متأذي، فشي شتمه بطريقة تكون قد خفيفة، شتيمة هي ما يقولها ويا آخر حقير مثلا أفرض وما يتأذن، يقول هذا والدي وأنا ما عندي مشكلة وياه. إذا أكو عندنا هكذا لفظ يتكلم به الأب والابن ما يتأثر، مو فقط العرف، هو الابن ما يتأثر، يقول لا أنا ما وقع في نفس الشيء، هذا والدي وأنا متعود يتكلم وياه، هو مو قصده يهيني، حتى لا قصديه إني أنا ما أشوف القضية كلش طبيعية، هذا والدي إلى فضل علي إلى كذا إلى كذا، فتجده ما يتأثر. السيرة إذا هذا المقدار فقط يجوز، أما إذا لا، العرف يقول ماكو إهانة والولد يتأثر يشكل جواز السب في هذا المفرد. ومن هنا كافي على باشر أحسن، والحمد لله سب اللازم. نعم سب اللازم، يعني اذا لازم بين لها مشكله، يعني اي هذا مشكله، لا لا مشكله. احسنتم سيدي.